سألتك عن أدل وأجل سمات أو صفات أهل الجنة في هذه الحياة الدنيا. روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط أي عادل، متصدق موفق، عظيم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، نعم، وعفيف متعفف ذو عيال. جميل، جميل جدا. ولكن ماذا يا بنتي؟ ولكني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. أكملي يا بنيتي المقال، فللحديث بقية ينبغي أن تذكر وتقال. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يقول الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من أبى؟ قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا سبحان الله، ألا ما أتعس ذلك البائس الشقي الذي حرم نعيم الجنة بعصيانه وجهله وعدم طاعته للنبي. هؤلاء يا بنيتي دعاهم نبي الهدى إلى الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. دعاهم إلى الخير والبر، وحذرهم من الشر والضر، فقال محذرا ومنذرا على سبيل المثال للحصر: لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. سلام قولا من رب رحيم. طيب، هؤلاء عينة ممن لا يدخلون الجنة لسوء ما عملوا. نعم. فماذا يا ترى ينتظر أهل الجنة جزاء ما أحسنوا وما عملوا؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بريكتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يكفي أن تعلم يا ولدي أن من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، هكذا أخبرنا وبهذا بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ينادي مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما أوجز وأنجز مقال عن الجنة ونعيمها وما فيها أو ما بها يذكر أو يقال. قيل يا بنيتي: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر يستحق منا أن ندعو الله جل علاه أن يتم لنا جزيل نعمته فيجعلنا ضمن أهل جنته. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، على 44.06 وصلتنا هذه الرسالة رقيقة جدا من مستمع البرنامج العام محمد محمود صالح، يقول فيها: شكرا جزيلا جزيلا لإذاعة أم الدنيا مصرنا المحروسة على سهرة الوفاء العظيم مع الأستاذ فاروق شوشة

فصار المذيع الأول بعد الثورة. لما حصل على الليسانس عام 1950 تقدم للعمل بالإذاعة ونجح في الاختبارات وتعين كمذيع. أيامها كانت حكومة الوفد هي اللي موجودة في الحكم، وكانت له ميول وفدية، وزاد تحمصه للوفد بعد أن ألغت حكومة الوفد معاهدة 1936 في أكتوبر 1951. ويوميها كان عليه الدور يقرأ نشرة الأخبار، وقال خبر إلغاء المعاهدة بحماس شديد، ولازمه الحماس ده في كل نشرة كان بيقراها، وخاصة أخبار الفدائيين في القنال. وبعد حريق 26 يناير 1952 أقال الملك فاروق حكومة الوفد وعين علي باشا ماهر رئيس للوزراء، ولكنه استقال أول مارس في نفس السنة. ومن أول مارس تولى الوزارة أحمد نجيب الهلالي باشا، وده كان من أقطاب حزب الوفد، لكنه ساب الحزب وبقى من أعداء مصطفى النحاس باشا. رفع أحمد نجيب الهلالي باشا شعار التطهير، فكان بيتخلص من كل من له صلة بحزب الوفد. كتب المسؤولين في الإذاعة تقرير عن المذيع المتحمس، وكتبوا عنه أنه وفدي فاتمنع من قراءة النشرة تمهيدا لنقله إلى وظيفة إدارية. ولم تمر 5 أشهر حتى قامت الثورة في يوليو 1952، وأعادت الثورة المذيع إلى عمله. ولما رجع لقراءة النشرة كان بيقرأ أخبار الثورة في حماس شديد جدا، أعجب البكباشة جمال عبد الناصر بيه فقربوا واختاروا أن يقرأ أخبار جريدة مصر السينمائية بصوته. ومن يوميها اشتهر المذيع جلال معوض اللي كان متعين في الإذاعة من سنتين بس، وصار صوته أشهر صوت في الإذاعة، لدرجة أن كل الأفلام السينمائية كانت بتستعين بيه علشان يسجل بصوته بعض الجمل في مقدمة الأفلام أو نهايتها. والمذيع الكبير جلال معوض هو صاحب برنامج أضواء المدينة اللي كان سبب في شهرة العشرات من المطربين والمطربات اللي عن طريق أضواء المدينة عرفهم الجمهور. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، مستمع البرنامج العام في كل مكان، من 11 وحتى الآن كنا معكم على الهواء، هواء البرنامج العام في أول أيامه في عامه 76، الذي بدأ منذ حوالي الساعتين. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم بلمسات الفنية الرقيقة المتميزة رأفة موسى، له كل الشكر، وسعدت بصحبتكم ودائما أسعد عبير صبري. مستمعينا الأعزاء، عبر أثير موجاتنا يتواصل اللقاء. أترك الميكروفون، ميكروفون البرنامج العام، لزميلتي جيهان طلعت، وأتمنى لكم سهرة سعيدة معها ومع برامجنا. شكرا يا زميلتي عبير صبري، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل الإذاعة بأفضل وأجمل حال. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم، وستبقى الإذاعة المصرية بماضيها وحاضرها عروس الهواء. وسيبقى دوما للماضي سحره الخاص مع 75 سنة إذاعة. ونعود مستمعينا مع تسجيلات من زمن فات الاحتفالية البرنامج العام في عام 96 ندعوكم مستمعينا لمتابعة التفاصيل مع الإذاعية مشيرة كامل. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، كل عام وأنتم بخير. حلقة الليلة نقدمها بمناسبة الاحتفال بالعيد الألماسي للإذاعة. في عام 1996 قدم البرنامج العام احتفالية بمناسبة عيد ميلاد شيخ الإذاعيين محمد محمود شعبان بابا شارو، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين. نقدم هذا اللقاء مرة أخرى بناء على رغبة عدد كبير من المستمعين. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. على موجة طولها 84 شمعة وترسة استغرق صنعها 1000 ليلة وليلة وأثير أسراه بروائعه، نقدم لكم ليلة حب. ولما كانت الحلقة 84 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. حلم أبو الأطفال حيكون عيد ميلاد الليلة، أسعد الأعياد فليحيا أبو الأطفال. أيها الصغار الأعزاء، بابا شارو. ليلة حب، سهرة خاصة في عيد ميلاد بابا شارو شيخ الإذاعيين. يلا حالا بالا بالا نهنوا أبو الأطفال، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هنوا أبو الفاصل. يلا حالاً بلاً بلاً هنوا أبو الفاصل. إعداد وتقديم مشيرة كامل. أنا في يوم 25 سبتمبر شهدت مدينة الإسكندرية مولد أستاذ لأجيال متعاقبة من الإذاعيين، الرائد الإذاعي والعالم الإعلامي الأستاذ محمد محمود شعبان الذي لمع وتألق باسم بابا شارو. أحببنا بابا شارو في طفولتنا من خلال برامج الأطفال، ونهلنا من صيد علمه ومعارفه في شبابنا، وما زال عطاؤه متصلا وفكره المستنير يخاطب وجداننا. كلنا لا ينسى أجمل الصور والبرامج الغنائية الخالدة التي ما زالت تصافح آذاننا حتى اليوم، والتي تعد بحق من أمجاد الإذاعة ومفاخرها. وحسبه هذه البرامج: اسم الدندرمة، عذراء الربيع، جل نار، عيد ميلاد أبو الفصاد. وقد توج هذه الباقة اليانعة بالعمل الإذاعي العملاق ألف ليلة وليلة الذي كتبه الشاعر الراحل طاهر أبو فاشا الذي أمتعنا به على مدى 20 عاما والذي يعتبر حدثا إعلاميا بالغ الروعة. ويضاف إلى إبداعاته أيضا الأغاني للأصفهاني للشاعر عبد الفتاح مصطفى والموسيقار أحمد صدقي الذي بلغت حلقاته ما يربو على 130 حلقة. بابا شارو بدأ حياته العملية مذيعا بإذاعة القاهرة وباشر جميع الأعمال البرامجية الفنية وتدرج في المناصب الإدارية حتى منصب رئيس هيئة الإذاعة المصرية. عمل أستاذا متفرغا للنقد الإذاعي للدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة. حصل على وسام الاستحقاق سنة 1954، وسام الجمهورية سنة 1976، جائزة شرف من المركز الكاثوليكي المصري للتعبير سنة 1979، شهادة تقدير ودرع من نقابة الأطباء سنة 1979، شهادة جدارة ومكافأة من أكاديمية الفنون سنة 1980، جائزة العطاء الذهبية من المركز العربي للأفلام التعليمية والقصيرة سنة 1982، شهادة تقدير من المركز القومي لثقافة الطفل سنة 1984. ليأذن لنا أستاذنا الجليل محمد محمود شعبان عرفانا بفضله على أجيال كثيرة أن يقدم البرنامج العام هذه التحية بأن نضيء معه شمعة جديدة من عمره المديد إن شاء الله الحافل بجلائل الأعمال، وأن يشاركنا احتفالنا كوكبة من كبار الإعلاميين. واسمحوا لي أن أبدأ في التعريف بهم حسب جلوسهم من يميني: الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر، الفنانة الكبيرة الأستاذة كريمة مختار، الإذاعي القدير الأستاذ حمدي الكنيسي نائب رئيس الإذاعة، الإذاعية أمنية عزمي، الإذاعي علي مراد، المؤرخ الموسيقي الأستاذ محمود كامل، الإذاعي القدير أستاذ عمر بطيشة رئيس شبكة البرنامج العام، الصحفية الأستاذة صفينات كاظم، الإذاعية والتلفزيونية الأستاذة سناء منصور، الإعلامي الكبير الأستاذ أمين بسيوني رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورفيقة العمر وشريكة الحياة الأخت الأم الزوجة الحبيبة السيدة الفاضلة والإذاعية الرائدة السيدة صفية المهندس. وأيضا نقدم ضيفنا الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان. أعتقد أنه لا مجال لي بأن أتكلم وسط هذه الكوكبة من الإعلاميين ومحبي ومريدي بابا شارو. والله لا تتخيلي مدى السعادة التي أشعر بها وشدة التأثر الذي يؤثر في من هذا الاحتفال. الشكر طبعا في كل ده للأخ عمر بطيشة، دعاني لهذا الاحتفال بهذا الشكل. هاي الإذاعة أو أبنائك في الإذاعة عاوزين يحتفلوا بعيد ميلادك. قلت له يا عمر لا، عيد ميلاد لا. فقعد يناقشني وانا اقول لا، وبعدين اقتنعت وقلت له طيب، اما قال لي هتقعد مع ابنائك الاذاعيين، ده اهم شيء هذا اللقاء حول الميكروفون. عند هذا الحد ولضعفي الشديد للميكروفون وافقت. لا بالنسبه لعيد الميلاد، لانه عيد الميلاد بالنسبه لمن دخل في احضان الشيخوخه مثلي بتشوبه لون من الاسى، لأن بالنسبة للأطفال الصغيرين عيد الميلاد هو حاضر في تراتير وزمامير وتورتة وشمع ورأس، والطفل ليس له ماضي يتدبره وليس له أو لا يدرك أن في مستقبل يستهدفه، فهو ابن هذه الساعة. ولذلك أعياد الميلاد للأطفال بتبقى في الأسرة فرص جميلة واجتماعية ومرحة وترفيهية جميلة. بالنسبة للشباب ويمتد الشباب لغاية الكهولة، بيبقى أيضا عيد الميلاد له معنى كبير، لأنه بيدل على خطوة جديدة في حياة الشاب أو حياة الرجل أو الشاب المتقدم، أمل جديد، يتجوز، يخلف، يترقى، برضو بتظل. أما في الشيخوخة فكل خطوة محسوبة على إنها اقتراب من النهاية أو الرحيل. ولذلك بيشوب أعياد ميلاد الشيوخ هذا الشعور من الأسى، أنتم ألبتوا هذا الأسى إلى سعادة اليوم بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع. بتقولي ذكريات الإذاعة؟ قبل ذكريات معنا اختلف معاك زي ما تعودنا نعمل. طب شارو كان دايما معاودنا في الاجتماعات يقول ايه، سمعوني صوتكم وارائكم وما تجوش دعوه باللي انا قلته، انا عايز اسمعكم انتوا. كان نوع من التدريب لنا على ان يعبر كل منا عن ذاته. انا مختلف معاه فيها في كل ما قال عن عيد الميلاد بالنسبة لرجل يجلس على قمة رصيد عظيم كالذي يجلس عليه ببشار. زي ما حضرتك تفضلت في الاول وقلت انا مهتز جدا للمسة الوفاء. عيد الميلاد في هذا السن قمة السعادة فيه أن يجتمع الأبناء والأحفاد حوله، فما بالك وأبناؤك وأحفادك في الإذاعة المصرية كلها، بل خارج إطار الإذاعة المصرية في كل ربوع الوطن مع الأطفال اللي سمعوه وتربوا على صوتك. أنت يا أستاذ أمين لسه لم تتوغل في الشيخوخة، وإلا كنت اعترفت بمعنى الأسى الذي أشرت إليه. لا طبعا ربنا يزيله على الأقل الذي بإحساس الوفاء اللي أنت مستمتع به. مظبوط، دي سعادة الوقت. هذا الأسى انقلب إلى سعادة كاملة. أستاذ عمر بطيشة، يعني بين قوسين كده، كنت مرة في تسجيل أو في لقاء مع الموسيقار عبد الوهاب في عيد ميلاده، وكان بيقول نفس المعنى اللي بابا شارو ردده الآن. بيقول أنا لا أحتفل بعيد ميلادي، فكيف أحتفل بشيء انتهى من عمري، شيء راح من عمري وضاع. فقلت له ليه بتعتبر أنه هو راح وانتهى، ليه ما تعتبرش وكأن عمرك بناء كبير تضيف إليه في كل عام طابقا جديدا، فأنت بتحتفل بالطابق الجديد اللي أنت أضفته لهذا البناء الشامخ، وليس بدور بنكسه ولا بنشيله، ده احنا بنضيف. فانا بكرر المعنى ده على حضرتك دلوقتي، بنقول ان احنا بنضيف وبنحتفل مع حضرتك دلوقتي بإضافة جديدة. انا لو سمحتولي عايز برضو نحضيك كلمة صغيرة. انا كل برضو كل ما اقول له عايزين نحتفل بعيد ميلادك بس عبد الوهاب، تقول لي معقول يا محمود احتفل بسنة فاتت من عمري؟ قلت له يا سيدي مش هنحتفل بسنة من عمرك، بنحتفل باستقبال عام جديد. قال لي لا لا لا، دي فهلوة دي. كان بيقول يبقى كده هتبقى حفلة قر. على ذكر محمد عبد الوهاب، الإشارة التي أشار إليها الأخ عمر بطيشة، كنا بنتجامل في مجلس أمناء هذا الإذاعة والتلفزيون، هو عضو، وكنت بحرص اني ارفضه بعد اللجنة لغاية عربيته، يعني اساعده في الطريق. فاخر مرة دي كانت قبل ما يموت بمدة قصيرة، واحنا ماشيين سوا جه ثلاثة اربعة ناس ورا بعض يسلموا عليه ويقولوا له ربنا يديك العمر والصحة، ربنا يديك العمر والصحة. موطى علي قال لي دول بيقولوا لي هو انت لسه عايش. ياريت كل واحد من النخبة الجميلة اللي معانا يبتدي الاول يقول كلمة لبابا شارو في عيد ميلاده، كلمة قصيرة كده في الاول، وبعدين نبتدي نتكلم بالتفصيل بقى بقية الموضوعات بالترتيب كده. استاذ امين بسوني كلمة تحية لبابا شارو. بابا شارو انت بابا، واعتقد ان دي اجمل كلمة ممكن تتقال للاب في يوم عيد ميلاده. بقول لك ولادك واحفادك حواليك بيقولوا لك كل سنة وانت دائما طيب، كل سنة وانت في صحة وسعادة، كل سنة وانت في عطاء دائم مستمر كما اعلم وكما احرضك عليه دائما، وان شاء الله نشوف مزيد من الابداع الفني لبابا شارو التسعينات باذن الله. شكرا. الثاني عمر. وانا عندما اتحدث عن بابا شارو فانما اتحدث عن رائد وعن اب وعن صديق. احنا لما دخلنا الاذاعه منذ اقل من نصف قرن كده، وفي اول يوم او بعد ما دخلت الاذاعه كده باسبوع ولا حاجه، كانت المفاجاه اني انا التقيت ببابا شارو. لكن لما التقيت بيه قلت هو ده بابا شارو، خلاص بقى ده اللي احنا يعني بنسمعه وبنستمتع بيه وهو يتحدث الى الاطفال. انا كان متهيألي انه بابا شارو راجل كبير وراجل ضخم وراجل كبير في السن مثلا وبابا بقى، لكن بابا شارو في الوقت ده ولا زال هو يعني لم يتغير كثيرا، يعني كان اولا يعني في منتهى الاناقه، وكان يعني تحس كده انك انت انسان الوف مقبل عليك. وكنت بتخيل نفسي واقول يا سلام بقى كل البرامج الجميله اللي عملها بابا شارو واللي بنسمعها، يا ترى هيجي اليوم اللي الواحد مننا احنا كاذاعيين جدد نستطيع ان احنا نقدم ولو جزء منها؟ حقيقه الحاجات اللي عملها بابا شارو للفن الاذاعي اشياء ستظل خالده على مر الزمن، والواحد دلوقتي بيندهش ازاي بابا شارو واقرانه استطاعوا انهم يقدموا البرامج الاذاعيه والفن الاذاعي الجميل اللي بعد اكثر من 50 سنة لا زالت الناس عندما تستمع اليه فانها تسعد به وتحس انه شيء جميل وشيء يعني بيعطي للنفس راحه كبيره جدا. ازاي استطاعوا الناس دول انهم ينحتوا الصخر رغم الامكانات الفنيه البسيطه جدا التي تتضاءل امام الامكانيات الفنيه المتاحه حاليا لمخرجين كبار في الاذاعه او في التلفزيون او حاجه بالشكل ده؟ عمليه تحدي فعلا الواحد بيقولها انه يستطيع، لا يستطيع اي واحد دلوقتي رغم الامكانات الفنيه المذهله انه يعمل زي اللي عملوه الناس اللي زي بابا شارو. بابا شارو في برامجه الكثيره التي ستظل خالده خلود الدهر بيعطي او بيمثل نهر من العطاء للفن الاذاعي الذي نسعد به ونستمتع به. وانا في هذه المناسبه بقول لبابا شارو كل سنه وهو طيب، وانا مش مجرد تلميذ لبابا شارو، لا انا يعني ازعم انني واحد من الاسره، فانا يعني شاهد زواج اولاد بابا شارو مثلا، انا مثلا رفيق ماما صفيه في كثير من الرحلات وكثير من الجلسات اللي يعني بنستمتع بيها عائليا. فانا بدعو البابا شارو بطول العمر والصحه والعافيه، وادعو ايضا لصديقه عمره ورفيقه دربه صفيه المهندس بالسعاده وبكل شيء جميل. الفنانه كريمه مختار يمكن لها قصه مع بابا شارو، ربما يكون هناك نوع من التحول في حياتك الفنية كان بابا شارو له دخل فيها. انا احب بابا شارو يبتدي وانا هكمل. ممكن بابا شارو؟ اولا هي اسمها كريمة، اسمها الحقيقة عطيات فعطيات هذه كانت طفلة في منتهى الذكاء وكانت تبشر بمستقبل فني، ده حكمي انا واحساسي انا. ولذلك احتفيت بيها واحتضنتها وبقت تمثل معها بابا شار ويطلع اسمها في البرنامج تمثيل فلان وفلان وفلان والطفلة عطيات البدري. فباباها سمع الراديو وسمع عطيات البدري وغضب غضبا شديدا ان بنته بتروح الاذاعه وبدات بتمثل، فقال لها انت ما تحطيش رجلك في الاذاعه تاني. فجتني يوم البرنامج صغيره وهي تبكي، ايه يا عطيات؟ قالت مش حاجه، مش هقدر اجي الاذاعه تاني لان بابا حرك عليه، سمع اسمي في الراديو وقال لي ما تروحيش تاني. قلت لها بسيطه يعني نسميكي اسم تاني، وراح طالع اسم كريمه مختار معرفش جاي منين. وبعدين هي يمكن فاكره تفاصيل اكتر حول هذا. المهم بقى ان انا شأن الشيوخ اللي حياتهم كلها كان زمان وفلان الله يرحمه وحاجات بالشكل ده، بستعرض الذكريات القديمة، فتوقفت عند عطيات او عند كريمة مختار وتوقفت عند الدور اللي انا عملته، واعتبرت نفسي مخطئ ويجب ان يوجه الي اللوم الشديد لاني اعترضت على رغبة اب وتحايلت عليه وسميت بنته اسم تاني وخلتها تستمر في الفن. فمش عارف ان ربنا يعني هيعمل فيها ايه، وعطيات عندها بقيه التفاصيل. هيعمل كل خير يا بابا شارو لانك ما عملتش حاجه غلط، وانا الحمد لله يعني افتكر اللي بابا الله يرحمه ان هو جه في الاخر وبقى يسالني انت عندك ايه تاني، نشاطك ايه بعد كده، يعني بدا يعترف بيا وبدأ يشوف ان احنا ما عملناش حاجة غلط يعني. وبعدين بابا شارو انا بعترف لك وبقول ان انسانيتك واحتوائك لطفلة، مش طفلة كنت يعني طفلة قوي لا، بس في فترة كنت فيها شبه موزعة مانيش عارفالي وجه، لاني عندي حاسات كتيرة جدا بتشدني وبتتجاذبني في كل ناحية شوية. فأنا لقيت فيك الإنسان ولقيت المعلم العظيم. علمني يعني إيه ميكروفون، يعني إيه علمني يعني إيه أداب استوديو، إزاي نقف، إزاي نتصرف في داخل المكان، إزاي يعني المكان بيعلمنا غير التمثيل، بيعلمنا السلوك العام اللي المفروض يتوفر في كل شخص يقف قدام هذا الجهاز العملاق الخطير اللي هو الميكروفون، اللي انا دلوقتي الحقيقة بحس بشيء من تقديسه. يعني مش عارفة، مش عايزة اقول ده مبالغة، ده شعوري، انا احترم واقدس فعلا الميكروفون لاني بعرف قيمته وعارفة هو كان اثره في حياتنا ايه وفي حياة الناس كلها. يعني ما بشوفش ده كتير، ما بشوفش المعلم اللي بيهتم بانه ينشأ الجيل اللي طالع على الاسس وعلى المبادئ السليمة اللي المفروض تكون متوفرة في اي فنان، زي ما كان بابا شارو بيعمل. طبعا الحمد لله انا سعيدة جدا وبدين لبابا شارو بوجودي في الساحة الفنية دلوقتي، مش قادر اقول حاجة اكتر من كده. استاذ حمد الكنيسي الحقيقة يعني جملة خواطر بتتدفق على ذهني دلوقتي، بس هبدأ بالكلمة اللي قالها بابا شارو ان هو مش عارف هل يندم ان هو ادخل الفنانة كريمة مختار الى الحياة الفنية والعمل الفني رغم معارضة والدها في البداية. انا بضيف صوتي ليها، ده مصر كلها بتشكرك ان انت قدمت لنا كريمة مختار يعني بعطائها العظيم لينا وللفن، فيعني ده الشكر مضاعف. يعني الحاجة الثانية يعني من بين أعمال إذاعية كثيرة جدا بتقف أعمال بابا شارو في شموخ خاص بها جدا. هذا الإحساس بيراودني كلما أسمع عمل من أعماله اللي حتى الآن بتستهوي جميع الأجيال، ودي قمة الشموخ، وبالتالي فأنا بعتبر الشموخ هو بابا شارو، الشموخ هو محمد محمود شعبان. وأنا يعني كنت سعيد الحظ أن أنا خلال هذا العام شاركت في إدارة ومشاركة في أمسياتين كان بابا شارو النجم المتألق فيهم بعطائه وبأفكاره يعني التي تسبق أجيال وأجيال، وأيضا التي تتسم بعمق ليس غريبا على بابا شارو. بابا شارو بالشعر الأبيض الجميل على رأسه بيمثل لي تاج، هو تجسيد للعطاء وتجسيد للتفرد في رحلة عمل إذاعي وإعلامي أعتقد أن الكثيرين بيحسدوا عليها، وربنا يديله طولة العمر ويعني يمتعنا بمزيد من العطاء بأفكاره وبإسهاماته في كل مجالات الإعلام. مع رفيقة العمر والصديقة والأخت والحبيبة والزوجة السيدة صفية المهندس، أنا الحقيقة النهاردة بحضر هذا الاجتماع مش بصفتي زوجة بابا شارو، وإنما بصفتي تلميذة من تلميذاته. وبعدين بعد كل الكلام الجميل اللي أنا سمعته، وبعد يعني الوفاء الكبير والتقدير والاعتراف بالجميل من أبنائه، يعني أنا ما عنديش حاجة حقيقة أقولها غير أني حقيقي أنا متأثرة جدا. وبشاره أثنى حياته في الإذاعة وعانى كتير علشان يضع ويساهم في إرساء تقاليد إذاعية راسخة بتميز إذاعتنا لغاية النهاردة. وفي كلمة أنا أحب أقولها في نهاية هذا الكلام، أولا فرصة أني أنا أشكر الإبن سمير صبري اللي حضر معانا دلوقت، ورغم أنه ابن من أبناء التلفزيون، ولكن أراد أنه هو يكرم أبو الإذاعة. أما بقى الابن العزيز عمر بطيشة صاحب الفضل الأول في هذا اللقاء فله كل الشكر. أما أنت يا بابا أقول لك إيه، ربنا يخليك ليا يا شيخ الإذاعيين. الفنان سمير صبري بنحييك طبعا وبنرحب بيك في لقائنا الليلة وفي احتفالنا بشيخ الإذاعيين الأستاذ محمد محمود شعبان. وعلى الرغم من أن الأستاذة صفية المهندس قالت أن حضرتك تلفزيوني، لكن أنا برضو بقرأ أنك إذاعي أولا بالدرجة الأولى، ومش بس إذاعي كبرامجي لكن أيضا كمقدم لبرامج الأطفال. يمكن لا ننسى برامجك مع أنتي لولو الفنانة لبنى عبد العزيز، ويمكن ده برضو خط حلو قوي ان احنا النهاردة نلتقي مع اول من قدم برامج للأطفال. اولا نسمع كده منك كلمة تحية لبابا شارو، وبعدين نلتقي مع بعض من خلال برامج الأطفال. هو اولا انا مش لازم ابقى اذاعي او تلفزيوني عشان احب بابا شارو، لان اللي بيحب بابا شارو ملايين يمكن ما لهمش علاقة عمل بالاذاعة او بالتلفزيون، لكن العلاقة الانسانية اللي بتربطهم ببابا شارو علاقة طويلة الاجل، وانا منهم. من قبل ما اخش الاذاعة او قبل ما ابدأ خطواتي في الاذاعة كانت علاقتي ببابا شارو كبابا وبقي بابا، وكبرت مع بابا وكبرت احلامي مع بابا. ولما دخلت الإذاعة كان الرمز هو بابا شارو اللي كلنا تعلمنا منه حاجات كثيرة قوي قوي قوي ما نقدرش نقولها بإيجاز يعني. ففي عيد ميلاده النهاردة بابا شارو برج الميزان، وهو برج المفروض أنه ما بيقدرش يعمل توازن في الأشياء حسب كتب الأبراج ما بتقول، ومع ذلك استطاع بابا شارو أنه يعمل هذا الميزان دائماً ما بين الخلق والمسل وتقاليد إذاعية عريقة اتعلمناها منه، والحمد لله ان الواحد عاش في جيل سمع بابا شارو. الإذاعية القديرة الأستاذة سناء منصور، يمكن أنا أعرف أن بابا شارو مرة دخل عليك المكتب وقال لك أنت امتداد لبابا شارو، كان ساعتها استغربت شوية وقعدت تفكري يعني إيه امتداد لبابا شارو، وكنت وقتها يمكن بتقدمي برامج للأطفال. أنا عايز أعرف بقى يعني إيه سناء منصور امتداد لبابا شارو. أنا عايز أقول أن علاقتي ببابا شارو كانت علاقة الطفلة بالمذيع، مش المفضل بالنسبة لها، المفضل مش كفاية، كلمة مش كفاية. أنا بابا شارو وبالتحديد يوم الجمعة، لو حكيت لكم يعني أنا مش عايزة أكلم كإذاعي، أنا مش من تلاميذ بابا شارو ولكن أنا من أطفال بابا شارو. إحنا يوم الجمعة عادي في البيت بتاعنا كان لازم نصحى متأخرين، ما كانش في وسيلة إن إحنا نصحى من اليوم من يوم الجمعة بدري شوية، أعتقد كانت الساعة 9:15 أو 9 10 كنا بننام العشرة على صوت الموسيقى التتر لبابا شارو، ده الشيء الوحيد اللي كان بيخلينا ننط من السراير علشان نقعد جنب الراديو نسمع بابا شارو. أنا من جيل حب كل كلمة نطقها بابا شارو أمام الراديو، أنا من جيل أحب كل واحد استعان بيه بابا شارو في برامجه، أنا من جيل النهاردة وأنا في الفضاء في الناحية التلفزيونية، أما دخلت علي من حوالي شهر دكتورة في الموسيقى وقالت لي عايزة أقدم برنامج موسيقي، يعني قلت هو هيبقى برنامج تقليدي، أما قالت لي اسمها قلت لها أنت كنت بتشتغلي مع بابا شارو؟ قالت لي آه، فتحمست ليها حماس لا مثيل له، لأنها رجعت لي طفولتي ورجعت لي احاسيسي كلها القديمه، وزي ما قلت لك انه اي حد اشتغل مع بشار وكنت انا بحبه جدا، وعايزه اقول لك برده الاحاسيس كلها احاسيس صدق، لان ما كانش من احلامي على الاطلاق ان انا اشتغل في الاذاعه، ولا كان من طموحاتي ولا لي علاقه، يعني كانت طموحاتي في مجال اخر تماما. انا بابا شارو بالنسبه لي شيء لا استطيع التعبير عنه بالكلمات، وانا ما زلت كنت وما زلت أحد أطفاله اللي عاشوا أجمل لحظات طفولتهم بفضل بابا شارو. الكاتبة الصحفية الأستاذة صفيناس كاظم، أولا أنا كنت خايفة تنسوني وما تقوليليش أتكلم، وكنت حازعل خالص لأن أنتوا قاعدين عمالين تقولوا الإعلاميين وبتقدمين أن أنا صحفيين، أنا لا من الإعلاميين ولا من الصحفيين، أنا من بابا شارو. انا الحقيقة جزء كبير من كلام سناء منصور، ولو اني انا جيل قبلها، هي عبرت بلباقة شديدة جدا عن حاجات انا كنت عايزة اقولها بس هي سبقتني، بس انا كتبتها. ما في مرة يحصل لي تداعيات للطفولة لاذكر مرحلة الاربعينيات والخمسينيات الا لازم بابا شارو يبقى الصورة الكبيرة قوي في هذه المرحلة. بابا شارو هو اللي كوني ثقافيا وفكريا وعاطفيا، بس انا اعتب عليه ان هو اعتبر الطفل اللي حب يطلع يخش جوه الراديو ان ده متخلف، لان الطفل بتاع النهاردة بيفكر في المريخ. طز الطفل النهاردة ده الحلم الرومانسي. انا واحدة من الناس اتربت من خلال بابا شارو، انا كنت طفلة يتيمة، بابا توفى انا عندي 6 سنين، بابا شارو بسرعة ملى هذا الفراغ، فتكونت بيني وبين الراديو علاقة ابوة وبنوة، ولحظات كتيرة جدا كنت احب يعني وانا لما اجي اخر كده يعني ابوس راس الراديو. الراديو بتاعنا كان خشب كبير فمحترم جدا وبيلمع عليه مفرش وزهرية، استأذنه وانا خارجة ولو حد ضايقني اروح اشتكيله. فكنت نفسي في مرة، انا عارفة ان مفيش بابا شارو جوه، بس باستمرار اقول لو كان ممكن افتح واخش ولاقي بابا شارو. الى ان في يوم من الايام انا كانت صديقتي وزميلتي في مدرسة العباسية الابتدائية طفلة صوتها جميل قوي اسمها زهرة عباس من عش العصافير اللي كان بيتناوب الغناء في برنامج حديث الأطفال عند بابا شارو، كان عش العصافير والمنافس معاه بيت الفن بتاع سعاد حسني ونجاة الصغيرة والشلة دي، وأحمد خيرت يلحن للاثنين ويخلي الاثنين يتخانقوا. فزهر عباس كانت نمسكها في المدرسة تغنين أغاني أم كلثوم بتاعة زهر الربيع يورا أم حفلة عجبه. فقلت له النبي يا زهر أنا بغني نفسي أجي معك مرة. ففي مرة من المرات قالت لي سنة 48 إحنا أو قبلها بشوية إحنا في حرب فلسطين عايزين أصوات أطفال كتيرة تيجي تغني وتقول فلسطين ولبيك نحن الفدا وهذه الجحافل شحب الردى. فقلت له الله يخليكي. رحت أنا وأختي صوتها أوحش مني ورحنا عند بيتهم في شارع فاروق اللي هو. فدخلنا وقابلنا أحمد خيرت شخصيا وشه أحمر وصير وكده. أنا قلت يا ربي يسمعني ويغمى عليه الفرحة ويقول لي أنت أحسن من نجاة الصغيرة. فأنا كان عندي ولع شديد بالغناء وعندي اقتناع شديد أنا وأنا بقدم الفول للحمام في أوضة الحمام وأقول لا تخافي يا حمامة والقتي الحبة الكثيرة. كان يعجبني صوتي قوي. فطبعا اخيرا كمال الطويل قال لي انا مش فاهم مين اللي اقنعك انك تعرفي تغني. لكن انا كان عندي الاقتناع ده. رحنا لقيت بابا شارو كان وقتها وسيم وشاب حبيته قوي. كنت عايزه اقول له يا بابا شارو انا صافي. فما خدش باله كان مع البنات التانيين. فالمهم ان اختي راحت لاحمد خيرت وقالت له احنا عايزين نغني لوحدنا مش بس مع الكورة. قالها حلو قوي انت تعالي امتحني. فعدت ازقها وقال لها قولي له صافي قولي له صافي. فراح زقاني وغنت بفشل ذريع جدا. فقال لا انتوا تغنوا مع الكورس بس. من ساعتها انا عندي حسرة ان بابا شارو ما سمعنيش ومدرسة الموسيقى ما اكتشفتنيش وكمال الطويل قال لي انا مش فاهم مين اللي فاهمك انك تعرفي تغني. وكل سنة وانت طيب يا بابا شارو. فرصة فرصة عوضي عوضي. من علم الخروف أن ينطق الحروف فقال ماء ماء وما درى الهجاء. أولا أنا حافظ الريبرتوار بتاع بابا شارو كله. لا وفي كمان في أواني توت نشرب شربات. أيوة و... لا دي صعبة على صوتي دلوقتي. لا دي جديدة دي جديدة دي جديدة. لكن من أيوه. قبل الأكل أغسل إيدي وأدعكهم بصابون ومية. بعد الأكل أغسلهم تاني. بعد الأكل أغسلهم تاني وأغسل بوقي كمان وأسناني أغسل. شفت إزاي أنت اتأخرت في اكتشافي. مش عارف يا صافي مع اهتمامك وذكرياتك لي في حاجتين انا بعتز بيهم جدا ويعني ما تحسوش قوي كاتبهم بيرم التونسي. استكتبت بيرم التونسي في برنامج الاطفال فكتب واحدة منهم مطلعها دوري يا دنيا يا دوارة زي الساقية المطارة. وبيتكلم بقى تجيب الربيع وايه خصائص الربيع تجيب الشتاء وايه خصائص الشتاء الصيف ايه الشتاء تيجي وسفنجي وبرتقان ولا نسمع ولا نعرف شي الوحده بكام. دوري يا دنيا يا دواره زي ساقية مطارة. والثانيه بقى لازم تكوني فاكره الثانيه كمان. ايوه يا أطفال يا أطفال يا أبطال أنتم فين. إحنا في مصر في أرض النيل. الله عني لتهجوا النيل. نون يا لام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا أطفال يا أبطال بتاكلهم إيه. ناكل تين تهجوا التين تاء يا نون ممنون ممنون. مين كان يتصور ان الاستاذه الكاتبه الصحفيه صفينات كاظم تبقى فاكره بالدقه دي خطيئه الغنى بس ربنا يغفر لي. ما كنتش متصور انك حافظه الى هذا الحد. لكن ايه راي حضرتك في صوتها بقى يا بابا؟ هو وفتني شيء كتير انه سمعتهاش. بابا شارو حضرتك طلبت لقاء اجيال متعاقبه. يعني حضرتك يمكن النهارده واحنا ونحن نلتقي مع اساتذه واعلاميين كبار ايضا اردت ان تلتقي مع جيل جديد من الاذاعيين، هل تريد ان توجه اليهم كلمة؟ لا، هي الكلمة ان انا بيطالعني بعض الشباب الصغير او البراعم اللي بيشتغلوا في الاذاعة وكلهم امل في انهم يروحوا التلفزيون، وده هدف لاكثرهم، وده الحقيقة يعني هم ملهمش عقل ده قوي، لان الاذاعة من الناحية الفنية هي العمل الذي يتخاطب مع الوجدان ويثير الخيال ويجعل المستمع يشارك في بناء البرنامج، ولذلك المستمع اللي بيتعلق ببرنامج في الإذاعة والمستمع اللي بيتعلق ببرنامج في التلفزيون، المتعلق به في الإذاعة أشد تعلقا وأشد ارتباطا. وبعدين الجهد العضلي في التلفزيون يمكن أكثر شوية تحت أضواء والحركات كلها الهندسية والاستوديو، الجهد العضلي في الراديو يمكن أقل، إنما الجهد الفكري والخلاق أكبر وأشد. والإذاعة أبدا مش هتغيب، هي لم تغب حتى الآن والمستقبل لها. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي أول ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، هقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش إمتى وفين. زمان زمان من 1100 سنة اتولدت في أصفهان وعشت 80 عام بالتمام. ما تستغربوش، أنا اللي زيي ما يموتوش، تنتهي منا الأجال وتفضل الأعمال أجيال وأجيال. قضيت من عمري الطويل 50 سنة أدون الآثار وحقق الأخبار واجمع الأغاني والأشعار، لحد ما تممت أكبر موسوعة كتبها العرب في فن والأدب، وسميتها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. كل يوم إن شاء الله يا سادة يا أمجاد في نفس الميعاد هنتقابل هنا أنتم وأنا، نسمع اللي أنا كتبته من 1100 سنة. إحنا دلوقتي في بغداد في عصرها السعيد، عصر هارون الرشيد. الوقت نص الليل والقمر ورا السحاب نعسان، والمكان بيت فنان قاعد لوحده سهران بيذاكر على العود لحن قديم من اجمل الالحان. الفنان ده اللي بيدندن ومنجلي هو اسحاق الموسيقي. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون. عسجد عسجد، غلبك النوم يا فتاتي، انظري من يتركنا الساعة. من؟ رسول من قصر الخلافة. انتهى.

سيظل دائما للراديو سحره، وهذا صحيح. الأسباب كثيرة جدا، ويمكن ده مش مجال سردها، وهي التي تجعل الراديو حتى الآن جنبا إلى جنب مع التلفزيون بمخاطبة ملكة الخيال لدى المستمع، وهي ملكة خصبة جدا، وتبني من العوالم والأشكال الفنية في ذهن المستمع ما لا تستطيع آلاف الدكورات أنها تحققه. كل ما اتصل بالفكر والخيال وبالصورة الذهنية الراديو مجاله، كل ما اتصل بالمشاعر التي لا يمكن تجسدها الراديو مجاله، وذلك الشعر مجاله الراديو، الموسيقى والأغنية مجالها الراديو بالدرجة الأولى. كل الندوات الفكرية والثقافية اللي هي عبارة عن أفكار بتتلاقى وتتفاعل مع بعضها البعض، يريد الإنسان أن يخلو إليها فيعطيها أذنه فقط، لا يشغله عن متابعتها ومتابعة الأفكار اللي فيها شيء إلى آخره. لكن أسعدنا أنا كابن من أبناء الراديو، بعتز بهذا الانتساب للراديو. كنت في أمريكا من حوالي 4-5 شهور، وزرت مؤسسة عاكفة على إطلاق قمر صناعي أو سلسلة أقمار صناعية إن صح التعبير للراديو فقط. الراديو يتطور إلى الأفضل، إلى الانتشار الأوسع، الراديو يصعد الفضاء. بتسألي عن الأجيال الجديدة وتواصل الأجيال اللي بابا شارو علمنا كلنا، وانتقل التعليم من جيل إلى جيل كده بتواصل متكامل يعني عبر أجيال الإذاعيين المختلفة. فموجود معانا من شباب الإذاعيين الزميلة أمنية عزمي والزميل علي مراد. أنا نفسي أسأل علي كده، علي نفسك تبقى زي بابا شارو؟ دي أمنية كبيرة أوي إن أنا أبقى زي بابا شارو. يعني أنا الحقيقة ما أسعدنيش الحظ إن أنا أسمع حاجات كتير من الحاجات العظيمة اللي عملها بابا شارو، بس أنا مواليد سنة 57، يعني إلى حد ما عجوز شوية برضو. لكن أنا كل اللي بذكره إن زمان وأنا طفل صغير كنت أسمع إخواتي اللي أكبر مني يجروا كده فجأة مرة واحدة عند الراديو يقولوا بابا شارو بابا شارو، فأنا أجري وراهم وأنا مش فاهم حاجة خالص، وأقعد جنبهم لحد ما يقعدوا ويسمعوه وينصرفوا عن الراديو، وأنا الحقيقة ما كنتش بفهم حاجة. لكن بابا شارو الحقيقة رغم إن أنا ما سمعتوش كتير، لكن كان حافز ليا، كان تملي والدي ووالدتي يقولوا لي لو ذاكرت كويس ونجحت في الامتحان هناخدك في برامج بابا شارو. فأنا بشكر بابا شارو وبقول له كل سنة وانت طيب وربنا يخليك لينا، وبحب أسأله إذا سمح لي يعني عن الأسلحة الجبارة اللي قدر يغزو بيها قلوب ملايين الأطفال. يمكن هي يتقال عنها أسلحة إنما ليست جبارة، هي أسلحة حنون وعشق وحب وصدق وإيمان. كل ده إذا اجتمع في إذاعي أو في فنان أو في كاتب ينجح النجاح الكامل. فالاهتمام وده اللي تملي أقوله لأبناء الإذاعيين، وانت بتشتغل وانت بتكتب وانت بتنام وانت خارج وانت داخل، أمامك وبين عينيك المستمع دائما، وليس الرئيس ولا الكبير ولا الصغير، انت بتشتغل في الاستوديو علشان المستمع ودنه ووجدانه. وبعدين حكاية الوظيفة والرئاسات والتحقيق والحاجات دي ما لهاش اي قيمة ولا بتفضل في حياة الانسان. يعني انا وصلت الرئيس الاذاعة في وظيفة اللي بيسموها الممتازة، ولا حد بيقول عليا ده ممتازة ولا ده رئيس الإذاعة ولا ده اللي كان مدير برامج، بيقولوا بابا شارو أو بيقولوا ألف ليلة. وده من الوجدان والوعي بالمستمع، هو ده اللي أقوله للجيل الجديد. زميلة أمنية عزمي، يمكن برضو بابا شارو ناقش موضوع حب مذيعين او يعني ابناء الاذاعة للتلفزيون، فترى رأيك ايه في الموضوع ده؟ الحقيقة من وانا صغيرة قوي ومن انا في حضانة بحب قوي الميكروفون، يمكن السبب برضو في كده انا عايزة اقول انها برامج بابا شارو. بابا شارو كان بيذيع يوم الجمعة الصبح ويوم الحد والثلاث الساعة 5:30 بعد الظهر. الحقيقة انا كنت حريصة جدا ان انا حتى يعني اقعد جنب الراديو واقعد اسمع البرنامج لغاية ما يخلص وابقى سعيدة جدا ومستمتعة بيه جدا. وفي حاجة لطيفة جدا برضو انا يعني اقول ان كان اسمي بيتذاع في برامج بابا شارو ويهنيني بعيد ميلادي، وكنت ببقى يعني كطفلة كنت ببقى سعيدة جدا ان اسمي اتقال في الاذاعة والناس كلها سمعته، وزمايلي في المدرسة بعد كده كانوا يقولوا لي اسمعنا اسمك في الاذاعة. يعني انا يمكن النهاردة سعيدة جدا ان انا بلتقي بابا شارو وبشارك في عيد ميلاده، لانه يمكن هو السبب ان انا حبيت الميكروفون، حبيت ابقى في يوم من الايام اشتغل في الاذاعة. وبمجرد ما اتخرجت يعني الاذاعة اعلنت عن امتحان مذيعين، واللي قدمت لي في امتحان اللي سحبت الاستمارة كانت نظرة ثانوي، لان انا كنت ماسكة الاذاعة المدرسية لغاية الثانوية العامة، ودخلت الاذاعة وامتحنتني مدام صفية، وكان لي الشرف ان انا ابقى انضم للاذاعيين، ولي الشرف برضو النهاردة ان انا اشارك في عيد ميلاد بابا شارو واقول له كل سنة وانت طيب يا بابا. داعي كبير استاذ سهمي عمر له تعقيب او له كلمة تحضرني في هذه المناسبة انه بابا شارو اضافة الى ما كان يعني له من استاذية، ايضا كان صاحب فكر اذاعي يعني متميز. في المناسبة دي في الستينات، في منتصف الستينات تقريبا وفي شهر رمضان، وكان فوازير رمضان ده شيء مقدس، يعني من الأشياء اللازم المستمع يستمع إليها فوازير رمضان، لأمر ما رؤية ألا تقدم فوازير رمضان في ذاك العام. فجاب لي بابا شارو وقال لي احنا عايزين نعمل فوازير بس انت اللي هتعملها وتعملها بأسلوب جديد. قلت له ازاي؟ قال لي نعمل مش في دوري كرة؟ قلت له قال لي نجيب لعيبة الكرة دولة ونعمل بينهم دوري في الذكاء وفي المعلومات العامة، ونجيب مجموعة أندية ونشوف مين ياخد بطولة هذا الدوري. الله يا بابا شارو احنا وننزل. قال لي هننزلها مطرح الفوازير، بس ده يعني انا اخشى على نفسي اني انا يعني اقدم برنامج مطرح الفوازير، والفوازير يعني معروف كده انها هي يعني كل الناس بتترقبها في رمضان. انا اجي. قال لي مالكش دعوه، انت قدم البرنامج ده ونجاحه مضمون على يعني خدها كلمه مني. وقد كان، وعملنا هذا البرنامج ونجح هذا البرنامج نجاح منقطع النظير، لدرجه انه في ثاني سنه قدمناها ايضا وظللنا نقدمه عامين متتاليين. وكان السبب في هذه الفكره وفي هذا البرنامج اللي لاقى نجاح كبير جدا، وعملنا له جوائز ومين ياخد درع الدوري ومين يطلع الاول وجوائز ماليه، وقدمها بابا شارو للنادي الفايز. وكان برنامج يعني احمد الله انه نجح نجاحا كبيرا، رغم انه وضع في الوقت او في التوقيت الذي كانت تذاع فيه فوازير رمضان. من هذا المنطلق استطيع ان اقول ان بابا شارو ايضا له فكر الاذاعي، له عطاء الإذاعي، وزي ما قلت في أول هذا البرنامج أنه نهر متدفق من العطاء والفن الإذاعي الذي سيظل خالدا على مر الأيام. المؤرخ الموسيقي الأستاذ محمود كامل. في الحقيقة أنا شرفت بالعمل في عهد بابا شارو في الإذاعة، وقد تفضل مشكورا بالموافقة على ندبي من المجلس الأعلى للفنون والأداب عام 1971 بترشيح من الأستاذ المايسترو عبد الحليم نويرة، لأنه قال لي يا محمود أنا عايزك تيجي تساعدني في إدارة الموسيقى والغناء في الإذاعة. حاضر. فيعني نفذت هذا الندب، ولكني لاحظت بمضي الوقت أنني كلما أقدم برنامجا إذاعيا أو حديثا إذاعيا ألاحظ أن العقود تخصم 50% من أجري، وأنا جاي الإذاعة يعني عشان أخسر. فرحت البابا شارو قلت له بابا حضرتك وافقت على ندي وجبتني هنا عشان تضرني؟ قال إزاي؟ قلت له حصل كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هو ما خلصوش، قال لي هو ده فعلا النظام القائم والنظام الساري. فهو قال لي في الحقيقة لما تحاول انك تسجل حاجة او تعد برنامج اكتب لي مذكرة وقول ارجو تصريح لي بتسجيل كذا وصرف اجري كاملا. يعني هنا ابو فوري انا بعمل كده للناس اللي منتدبين وبيقدموا برامج. ففي الحقيقة أنا يعني استمريت على هذا النظام، وده كان تقدير ويعني وعصر من بابا شارو. إنما بقى جات المجلس اللي أنا منتدب منه طلب إلغاء الندب بقى، لأن كان الندب لمدة سنة واحدة. معرفش بابا يذكر هذه الواقعة أو لا من كثرة مشاغله وشواغله، مش عارف. الحاجة الثانية يعني في حقيقة أنا أود أن أسجلها في هذا المقام. أود أن أقول إن عظمة بابا شارو لا تكمن في أعماله الفنية وعطائه الفني الإذاعي وحده، وإنما ينصرف إلى اكتشافه لبعض الأصوات وبعض المخرجين، بل وله الفضل في أنه أتاح الفرصة لبعض الفنانين السكندريين ليقفوا أمام ميكروفون الإذاعة ويغنوا أو يلحنوا، وعلى رأسهم الفنان محمود الشريف وعبد الرؤوف عيسى، مجموعة في الحقيقة من الفنانين المبدعين الذين كانوا يخطون خطواتهم الأولى على ضرب الفن. دي حاجة يعني يمكن الكثيرين لا يعلمونها عن بابا شارو. الحاجة الثالثة إن أنا يعني يمكن أشارت إلى عملين رائعين من أعمال بابا شارو، وهما الأغاني الأصفهاني وألف ليلة وليلة. أنا عايز أقول إن هذين العملين طبعا يعني مكتوبان بالشعر الخالص، وهذا صعب التلحين وصعب الأداء وصعب التنفيذ على الوجه المطلوب، ولكنه بيضاف إلى حسناته ويضاف إلى آثاره ويضاف إلى مآثره الفنية. وفي هذا المقام أو في هذه المناسبة السعيدة بقول لبابا شارو عيد سعيد وعمر مجيد إن شاء الله. بابا شارو اتفضل. هو جالي خاطر على ذكر أعياد الميلاد والغناء المشهور فيها Happy Birthday to you، وبعدين قوم جماعة ركبوا جملة سنة حلوة يا جميل على نفس اللحن. أنا يا إذاعة، أنا بطلب من الإذاعة إنها تبتدع أغنية سطر واحد زي Happy Birthday to you بكلمة مصرية عربية ولحن جديد، وتلح به الإذاعة ويردد في جميع البلاد التي تتكلم اللغة العربية. أنا بيعز عليا قوي إن في كل حفلاتنا نقول Happy Birthday to you. وانت شاعر وإذاعي، فسطر جميل على هذا المستوى، وملحن عندنا عناصر كتيرة من الملحنين ويقلدونا كل الدنيا فيه ويشيع في العالم كله. الحقيقة هو الملاحظة العظيمة اللي قالها بابا شارو يعني لمحة أخرى من لمحات عبقرية بابا شارو اللي كان طول عمره بيعلمها لنا برضو، إن احنا يعني ما نقتبس من الغرب ونحاول نحن إلا في حدود التطعيم العادي، يعني نحاول نحن نبتكر لنفسنا من واقعنا من إبداعاتنا الذاتية من إيحاء البيئة والوطن، فن وأدب وفكر يغذي ويثري الأجيال. ما يبقاش دايما اتجاهنا لتقليد الغرب والاقتباس منه. لذلك كان حريص جدا على ان الالحان المميزة للبرامج وللتمثيليات والموسيقى التصويرية المختلفة يعني تكون من وضع موسيقيين مصريين. واذكر في مرة كنت قدمت برنامج جديد يعني وكانت اول حلقة منه تذاع يوم الجمعة بالليل ويوم السبت الصبح انا رايح المبنى لقيت بابا شارو نازل من السيارة بتاعته قدام مبنى الاذاعة والتلفزيون. فلقيته هو اللي حريص على انه يجي يسلم عليا وقبلني وهناني على البرنامج وقال لي ان هو مفتون بيه وبدأ يفسر لي يعني اسباب اعجابه بيه. وكان نمرة واحد ان انا جبت موسيقى للتتر من الموسيقي الراحل على ما اعتقد الاستاذ سليمان جميل رحل من الاستاذ سليمان جميل الله عليه رحمة الله. فكان بابا شارو بيشيد باختياري للموسيقى ان انا جبت موسيقى مصرية. كان في وقت كل واحد عايز يعمل برنامج بيجيب موسيقى قطعة موسيقى اجنبية ويروح حاطط. كان ده المنتشر وقتها والافلام كانت كده زي الاستاذ محمود كامل ما بيقول. فحرص بابا شارو على انه يضع لي اكثر من خط تحت هذا الموضوع ده لانه مهم وعلى انه مؤثر لانه بيؤثر في الاجيال. لما الواحد يطلع دايما متجه متأثر بالغرب ويقعد يقتبس ويتعود على الاقتباس ويسيب الابداع الذاتي الوطني او القومي بيخسر كتير جدا. فده كان درس مهم جدا تعلمناه من بابا شارو وقتها. النهاردة بيكرره لنا دلوقتي ان احنا نحاول نعمل اغنية عيد ميلاد تكون عربية فعلا تتغنى في كل في مصر وكل الدول العربية في العالم العربي كله. اعتقد يمكن استاذ حمد كنيسي يسعد بهذا الاقتراح برضو. اكيد يعني ما انا بقول يعني اولا مش غريب على بابا شارو ان هو يسري حياتنا بافكار متجددة ومنطلقة من حسه الوطني والقومي. والحقيقة انا مندهش يعني فاتتنا طوال السنوات اللي فاتت مثل هذه اللمحة واحنا بنشكره ونحييه انه نبهنا ليها. وانا اتمنى يا عمر ان شاء الله انت كلك دور ان احنا نسارع بتنفيذ هذه الفكرة والاذاعة تتبناها وبرضو زي ما قال بابا نلح بيها على المستمعين حتى تتحول الى جزء اساسي من حفلات عيد الميلاد. وبالمناسبة انا عايز يعني برضو استعيد ذكرى خاصة ليا مع بابا شارو. اثناء حرب اكتوبر قدمت فكرة لبرنامج صوت المعركة وبرنامج يوميات مراسل الحربي. انا قدمت على ان اعملهم في صوت العرب فلقيته بابا بعت لي وقال لي دول يتقدموا في البرنامج العام. ويعني قال لي كلام مشجع جدا ان انا يعني تطوعت كمراسل حربي ولقيت نفسي في معظم ايام حرب اكتوبر ارجع من الجبهة بالليل مباشرة على مكتب بابا شارو واحكي له عن مشاهداتي وعن المواقف يعني غير العادية والمواقف العظيمة جدا اللي الواحد كان بيشوفها وبيعيشها. وانا بقابل ليه بالفضل ان اقتراحه بالتأكيد اضاف لقيمة البرنامجين خاصة مع التوقيت اللي هو حددته ايضا لاذاعة صوت المعركة ويوميات مراسل الحرب. يعني لهجة الاعلام المصري في السادس من اكتوبر وابان المعركة المجيدة لا زال الناس يتحدث بها حتى وقتنا هذا كيف انها كانت لهجة تتسم بالمصداقية اللي جعلت الاعلام المصري هو المنهل اللي بياخد منه كل مختلف وسائل الاعلام الاخرى عالميا وعربيا. لا انسى تلك الايام التي رابط فيها بابا شارو في مكتبه بالإذاعة لا يذهب إلى بيته بل يأكل وينام داخل مبنى الإذاعة. وإزاي بابا شارو كان بيفترش أرضية الاستوديو علشان يسمع ويوافق على الأغنيات التي كانت تقدم والتي جاء بها المطربون والفنانون والملحنون والمؤلفون في تلك الأيام. كان بابا شارو يقعد على أرض الاستوديو ويقرأ النص ويبتدي التلحين ويبتدي التسجيل وهو قاعد بيسمع ويجيز والشريط يلا على الاستوديو على طول. أيام خالدة كتب فيها بابا شارو صفحة ناصعة من صفحات حياته المديدة المجيدة بإذن الله. أستاذة سناء منصور كان لها تعليق؟ لا ده أنا هرجع لورا قوي. الحقيقة كان تعليق على الكلام اللي قاله عمر بتيجة. يعني أنا بذكر أن أنا كنت بشتغل في راديو مونتي كارلو، كان بابا شارو رئيس الإذاعة، وجه في زيارة لمونتي كارلو لعدة أيام وحضر معايا إلى الاستوديو وبيشوفني وأنا بشتغل. فأنا كنت بقدم البرامج وابتديت وأنا بتكلم، كان مطلوب مننا إن لما نتكلم يعني نتكلم نقول بالجيم، ننطق بالجيم. فأنا مثلا أقول وكان الجو جميل حاجة كده، فببشره أنا ابتديت قلت جملتين راح قافل الميكروفون وقال لي بقول لك إيه، لو نطقتي مرة تانية، أنت بتكلم اللغة العربية؟ قلت له لا بتكلم عامية. قال لي لو نطقتي بالجيم هرجعك مصر بكرة، مش هخليكي تكملي في راديو مونتي كارلو، انت جنبك زميلك سوري وبيتكلم باللهجة السورية، ايه المناسبة انك انت بتكلميش باللهجة المصرية؟ ده كان تعليقا بس على عمر. يعني انا اسفة ان انا دخلت هذا المدخل دلوقتي بعد الكلام العلمي والجاد والذكريات الرائعة اللي قالها الاستاذ سامي عمر، لكن انا بذكر وقتها غيرة بابا شارو. قال لي كما ان هناك وجود بكل اللهجات، وجودك في راديو مونتي كارلو وجود مصري هناك، يا يقبلوكي بلهجتك وبطريقتك المصريه يا ترجعي معايا فورا، ما تقعديش ولا يوم في مونتي كارلو. هو في حاجه هنا سناء مهمه جدا عايز اضيفها، ان الجيم القاهريه جيم فصيحه، ولو سالنا اي عالم من علماء اللغه هياكد لنا هذا. يعني الجيم القاهريه جيم فصيحه، وهي احد اللهجات العربيه الاصيله، وفي اليمن طبعا، وفي مناطق كثيره في السعوديه وفي غيرها من دول الخليج وغيرها. الجيم القاهريه جيم فصيح، على عكس ما يشاع ان لازم الواحد ينطقها جيم، لا ابدا، الجيم القاهريه جيم فصيحه. نتيجه لراي بابا شارو ويعني رؤيته ان تظل لحد النهارده في راديو مونتي كارلو الإذاعة الوحيدة من الإذاعات الأجنبية التي تتحدث باللغة العربية، إن جميع المصريين اللي تعاقبوا عليها ما زالوا لحد النهاردة بينطقوا باللهجة المصرية الصميمة دون إضافة الجيم. دي سنة بدأها أو قررها بابا شارو، وانتي بدأتيها وصاروا عليها بعد كده، وهو ده اللي بيؤكد الملمح ده في شخصية بابا شارو اللي أنا بقولها، غيرته على الهوية وعلى الذاتية وعلى روحنا الوطنية، عشان ما تندثرش في خاصة في عصر السماوات المفتوحة وبقى فيه مؤثرات من الشرق ومن الغرب والقنوات والعابرة للقارات والدش والحاجات دي كلها، لما كناش نتشبث بهويتنا ممكن نتوه ونضيع بين الثقافات المختلفة. فقد كده بابا شارو كان متنبه الى هذا بشكل مبكر جدا. البرنامج اللي بقول لكم عليه ده كان سنة 68، كان ايامها كل الافلام بتعمل موسيقى اجنبية، كل البرامج بتستخدم موسيقى اجنبية، وكان ده الشائع وده الشيء العادي والطبيعي جدا ان يتعمل موسيقى مصرية لفيلم او لبرنامج اذاعي او تلفزيوني، هو ده اللي كان شيء جديد، وده اللي كان بيؤكد عليه بابا شارو وكان حريص على تشجيعي فيه. وفضلت فاكر الدرس بتاعه، افتكرته النهارده تاني لما قال على اغنيه عيد الميلاد، وانها تتعمل اغنيه قوميه عربيه قوميه لاعياد الميلاد. بابا شارو في تعقيب لحضرتك؟ لا يسعدني هذا وربنا يوفقك فيه، وانت قادر بقدرتك الشاعريه على ان تكون جمله يعني زي ما بيقولوا تخرم المخ وتدخل في الناس وتحبها وتنطقها. يعني انت هتتعب لغايه ما تختار الجمله، وبعدين عندنا موسيقيين كتير كويسين يقدروا يعملوها حاجه لطيفه مناسبه لعيد الميلاد، ونقضي على هابي بيرث داي تو يو في عيد ميلادك القادم ان شاء الله. ان شاء الله. فاكر يا بابا شارو لما حضرتك بنفسك غنيت في برنامج كان فيه ثلاثة صحاب بيحبوا بعضيهم عايشين في وسط الغاب ساكنين لوحديهم، والأصدقاء الزراف ضفدع مؤدب ظريف وجوز حمام هزاز ريشه أبيض نظيف، وحضرتك هم الحمام غنى قالوا نط الحبل رياضة مفيدة نط وفط يا أجمل ضفدع، ومت حضرتك غنيت وقلت أنا متشكر يا إخواني يلي وجودكم أنس وفرحة نط الحبل صحيح خلاني زي البومب في أجمد صحة. لا لا لا ده مدام صفيناش كاظم غلبتك يا أستاذ محمود كامل طبعا مؤرخة فنية خطيرة كده، وده ده عندها ذاكرة قوية وبعدين بتقلد يعني خير تقليد حقيقي يعني. غنيت ولحنت وعملت مؤثرات صوتية بصوتي في الفيل والضفدع وجوز الحمام دي ملحنها أنا وعامل صوت الضفدع في الميكروفون. ده كله يدل إن الواحد كان غرقان لوجدانه في العمل. مدام سناء منصور الحقيقة أنا كنت عايزة أسألك يا عمر، بالنسبة إن أنا عارفة طبعا البابا شارو كانت البرامج بيقدمها على الهواء مباشرة، وكانت كمان بيقدمها من استوديوهين مش استوديو واحد، لكن أنا عايزة أسأل طبعا إحنا عندنا التراث بتاع ألف ليلة وليلة موجود في مكتبة الإذاعة، وعندنا الأوبريتات كلها اللي أخرجها موجود في مكتبة الإذاعة، حلقات ألف ليلة وليلة بتذاع بانتظام كل ليلة في البرنامج العام حاليا. أقصد أنا عارفة أن دوع والأوبريتات موجودة، إنما بتساءل عن برامج الأطفال، برنامج بابا شارو الأطفال ماذا بقي منه في مكتبة الإذاعة؟ موجود في حلقات عديدة، وبنحاول أن نقدم العديد منها في أوقات مختلفة وفي برامج في برنامج تسجيلات من زمن فات. مشيرة كامل قدمت العديد من الحلقات دي، وفي يوم له تاريخ، وفي يعني في مناسبات كثيرة، أو بننتهز أي فرصة لتقديم هذه الأعمال الباقية الخالدة العظيمة التي لا تموت. ومن حسن الحظ أن بعضها أن كثير منها موجود، في بعضها موجود على اسطوانات يا سناء، على اسطوانات بتاع الزمان دي، وفي بعضها موجود على أشرطة، فبنحاول نقدمها، بننتهز كل فرصة لتقديمها. فعلا في كمية كبيرة على الاسطوانات 33 وتل اللي هي الوش ربع ساعة، ما عرفش هل عندكم لازال في الإذاعة أجهزة ريبرودكشن لهذه الاسطوانات، هل التراب أكلها؟ كمية كبيرة أوز من بابا شارو على هذه الاسطوانات، لو فيها حاجات عجيبة أو هو يعني لو رأناها لو نقل إن شاء الله مشروع كده ننقلها على أشرطة الدات. من شريط الدات ده بيلغي كل الشوشرة والديستورشن اللي موجود على الشرايط الأصلية، وبياخد الصوت نقيا كأن لسه متسجل دلوقت، كأنه لسه متسجل في الاستوديو إن شاء الله. يا أستاذ سامي، يعني إحنا بالنسبة لنا سماع الأغاني والأوبريتات وتمثيليات بابا شارو حنين، يعني إحنا أجيال لسه ما زلنا عدة أجيال هلا العيش ده وليها هذا الحنين، يعني أنت هتسعدنا سعادة لا مثيل لها، وهنحاول نجيب لك وسام برضه يا عمر. حقيقي انه لو سمعنا مره تانية تمثيليات واوبريتات واغاني بابا شارو للاطفال، مش بس الف ليله واوبريتاته للكبار. بالنسبه يعني اللي اشار اليه الاستاذ عمر بنؤكد هذه الحقيقه. يا استاذ محمود وقد قارب البرنامج يعني اللي بنسجله على نهايته، احب اقول في هذا المجال كلمه انه طبعا بعد الدعاء لبابا شارو بالصحه والعافية بقول لابننا عمر يعني شكرا على هذا الحفل، وانت فترة بعد فترة تثبت انك رائد في مجال الوفاء وتواصل الاجيال. لا ننسى لك انك جئت بالرواد واقمت يوما حافلا للإذاعة يوم له تاريخ في 31 مايو، الآن أنت صاحب فكرة الاحتفال بعيد ميلاد بابا شارو، أرجو مزيدا من العطاء في هذا الباب وفي هذا المجال، وأنا واثق أنه يعني لك فكر متجدد في مثل هذه الأشياء التي تسعدنا جميعا وتعطي فكرة على أن هناك من الإذاعيين من يقدرون أساتذتهم ومن يحاولون جاهدين أن يجعلوا تواصل الأجيال شيء ملموس وشيء يعني على الساحة الإذاعية موجود. شكرا لك يا عمر. أنا اللي بشكر الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، وهو على فكرة يعني أنا عايز أقول أنا تلميذ بابا شارو، تلميذ مدام صفية المهندس، تلميذ الأستاذ فهمي عمر، فيعني ما أسعدني بأن أنا أكون موجود في وسط أساتذتي اللي علموني تعليم مباشر يعني في الاستوديو، ووجهوني من خلال الميكروفون، وتعلمت منهم مش بس الحرفة وفنون الحوار والأداء الإذاعي والحاجات دي كلها، وإنما أيضا العطاء الإنساني والوفاء والقيم اللي احنا بنحتفل حولها النهاردة ديت. ده احنا يعني زي ما بيقولوا بضاعتنا ردت إلينا. بابا شارو بيستعيد مرة أخرى بعض الوفاء الذي علمه لنا في هذه الأمسية الجميلة اللي ساعدنا فيها بيه وبالشمعة اللي طفيناها معاه، واللي نرجو انها تتكرر ان شاء الله، وايضا نسعد بمدام صفية وبالاستاذ فهمي. استاذة صفية. طبعا الاستاذة صفية. الحقيقة ما اسعدني انا حينما كلفني الاذاعي الاستاذ عمر بطيشة بتقديم هذا الاحتفال الذي ساعتز به طوال حياتي، بان التقيت مرة اخرى مع الرائد الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان، وأيضا أن ألتقي بكوكبة من الإعلاميين، وبدعو من كل قلبي للرائد الإذاعي الكبير بابا شارو بالصحة والسعادة وطول العمر. وبنقدم لك تحية أخيرة، كلنا بنقول لك يلا حالا بالا بالا حن أبو الأطفال، حيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيا ابو الاطفال. وزملائنا من الهندسه الاذاعيه رضا الدفراوي، وحيد عبد السلام، وكريم محمود بيهنوا بابا شارو بعيد ميلاده وبيقولوا له عقبال 100 سنه. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. كنا معا في ليلة حب. ليلة حب، سهرة خاصة في عيد ميلاد بابا شارو شيخ الإذاعيين. من زمن وحنسمع دلوقتي حلقة من برنامج هؤلاء علموني، اللي قدموا البرنامج العام في شهر رمضان عام 1977، وحنتعرف على أهم ثلاث شخصيات أثرت في حياة بابا شارو. من زمن فات. هنا القاهرة. هؤلاء علموني. على طريق الحب والوفاء نلتقي أعزائي المستمعين كل يوم مع واحد من أعلام الأدب والفكر ليحدثنا عن أهم ثلاث شخصيات تركت بصمات واضحة في عقله ووجدانه. حلقة اليوم مع الرائد الإذاعي الأستاذ محمد محمود شعبان، المعروف في دنيا الأطفال ببابا شارو. أعتقد أنه مش سهل أو مش من السهولة أن الواحد يتذكر وبسرعة وفي نفس اللحظة ثلاث أشخاص أو ثلاث مصادر تعلم منها أشياء بالذات. إنما إذا سمحتي لي أتكلم عن بابا شارو بالذات، هو يمكن أكبر علامة في حياتي، فأستطيع أن أقول إني تلميذ للأطفال الذين كنت أتحدث إليهم، بمعنى إن اللي علمني الحديث إلى الأطفال هو الأطفال أنفسهم. من الأطفال أخذت المؤشرات التي كانت تهديني دائما إلى الطريق السليم في الاتصال بهم، والأطفال أنفسهم من خلال خطاباتهم واستفساراتهم واتصالاتهم بي حسموا كثيرا من القضايا التي كان يختلف عليها ولا زال يختلف عليها أو يختلف حولها التربويين ورجال أو علماء النفس. كانت الخطابات تطالعني بأسئلة في مجالات مختلفة، كانت تعطيني دائما مؤشرات بالمستوى الفكري اللي ما خطرش على بال حد للأطفال. مثلا بذكر الطفلة اللي بعتت تسأل بعد أن استمعت إلى قصة آدم وحواء وأرسلت تقول لي: لقد قلت لنا يا بابا إن ربنا خلق آدم أولا ثم حواء، ولكنك لم تذكر لنا من الذي مات قبل الآخر، آدم أم حواء؟ وهذا السؤال لا توجد إجابة عليه، ولا توجد إجابة عليه إلى الآن. طبعا الأمثلة على هذا كثيرة جدا. المهم إن المسار والمعلم الأول لبابا شارو هو كان أطفال بابا شارو الذين يستمعون إليه في ذلك الوقت، واللي عايش منهم دلوقتي بيكون أعمارهم يمكن تجاوزت 40 بشوية أو في حدود 30 أو أقل قليلا. أستطيع أن أقول أن جميع الإيجابيات التي ربما تكون قد تحققت في برنامج بابا شارو الأطفال، السر وراءها هو الأطفال أنفسهم. شيء آخر، وأنا في هذه المرحلة المتقدمة من السن، أحدث شيء تعلمته عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، تعلمت أن الاستزادة لا تكون في العرض الزائل ولا تكون في المال ولا تكون في الجاه. فمحمد عليه الصلاة والسلام وهو المعافى كان يستزيد من الصحة، وهو العف كان يستزيد من العفة، وهو الأمين كان يستزيد من الأمانة، وهو سيد مكارم الأخلاق كان يستزيد من حسن الخلق، ثم وهو إمام المتقين كان يطلب من الله أن يعينه على الرضا بالقدر. وقد جمع عليه الصلاة والسلام كل هذا في دعاء كريم يقول فيه: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وإلى اللقاء. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعة الطيبة يطيب لنا أن نذكر الله تعالى بخير الحديث وطيب الكلم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. هذا الكتاب الذي أنزل على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي أعطى كل ذي حق حقه، هذا الكتاب الذي تضمن أحكاما وتشريعات ليعيد العدل إلى الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، سورة النساء سورة مدنية، آياتها 76، نزلت بعد سورة الممتحنة، وترتيبها في المصحف الشريف السورة الرابعة، تضمنت الكثير من الأحكام الخاصة بالنساء، وأعطت النساء حقوقهن بعد أن كانت المرأة توأد طفلة وتوأد وهي كبيرة بانتقاص حقوقها. إخوة الإسلام، بدأ من الآية 24 من السورة، نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يدعون المولى عز وجل أن نسأله من فضله الكريم، فإن الله تعالى يعطي الناس حين يسألون: وآتاكم من كل ما سألتموه. يأمرنا عز وجل بالدعاء ويعدنا بالإجابة، فيقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد ويؤذن بصلاة الفجر والذي يحين موعده في 14 دقائق، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الحليم سبحان من هو بحال العباد خبير سبحانه وتعالى سبحان الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا